بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أتحدث مع نفسي قبل هذا اللقاء حينما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما نقرأ هذه السيرة، ألم يتشبع الناس من هذا الأمر؟ فوجدت والله العظيم أننا مهما قرأنا في سيرته فإننا نجد أننا لازلنا متعطشين إلى معرفة المزيد من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لازلنا بحاجة أن نعرف كل صغيرة وكل كبيرة في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو النور، وهو الرحمة، وهو النعمة التي من الله عز وجل بها علينا. تجد نفسك حينما تقرأ في القصص وفي الروايات أنك حينما تقرأ قصة مرة وثانية تجد أنك بعد ذلك تمل من القراءة. أما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك العشرات بل المئات من الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن مكانته، ليس من المسلمين فحسب، بل حتى من أولئك الذين لم يلج نور الإيمان إلى قلوبهم لكنهم أعجبوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل الذي كتب وألف كتابه العظماء المئة، جعل الرجل الأول من بين هؤلاء العظماء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو على النصرانية، وقال أنا أعلم أن النصارى سيغضبون أنني لم أجعل عيسى مثلا هو رقم واحد، لكنني وضعت معايير علمية فوجدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يحقق قصب السبق في كل هذه المعايير، فجعل نبينا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى، وجعل أحد أتباعه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المرتبة الثالثة عشر من بين العظماء المئة الذين سرد قصص حياتهم وتاريخهم. لدينا كنز عظيم وهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما ما يكون الخير لنا والعز والنصر والتمكين بحكم قربنا من هذه السيرة وبقربنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل تلك الكلمة العظيمة التي قالها عمر بن الخطاب، تأملها دائما، أمعن النظر فيها، تجد أنها مليئة بالدروس والعبر. يقول: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. اسمعوا يا أتباع محمد، يا حملة رسالته، يا حراس ملته، يا حماة عقيدته، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. إذن مكانتنا وعزتنا وريادتنا هي في اتباع سيرة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من نحن قبل الإسلام؟ في الحلقة الماضية تحدثت عن بعض مواقف العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب العقدي، لكن خذوا مواقف أخرى تبين لكم من هم العرب قبل الإسلام. كانت الجزيرة العربية لا يفكر أحدهم أن يتخطى حدودها، وكان يملك الناس ثلاث قوى عظمى وهي الحبشة وفارس والروم، فكان العرب بالنسبة لهذه القوى العظمى أقلية مستضعفة لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها. ولهذا لما ذهب أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى قال له: من أنتم؟ من أنتم؟ هل أنتم العرب الذين كنا نعرفهم سابقا؟ والله ما كنا نأبه بكم، والله حينما كنا نرى منكم شيئا إنما نرسل بعضكم لبعض، ولم نكن يعني يفكر أحدنا أن يسير جيوشا إليكم، ما الذي حدا بكم؟ قال: الآن تغير الأمر وتبدل الحال، نحن الآن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قوى عزائمنا بالإيمان، وقوى إرادتنا بالقرآن، وقوى حياتنا بهذا الإسلام العظيم الذي بعث به المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أرأيتم إلى مكانة هذه السيرة العطرة وإلى مكانة محمد صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لولا الله عز وجل، ثم محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته ونوره وحكمته، الله أعلم كيف يكون حال العرب بدون بعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إليكم بعض أخبارهم. كان من أخبار العرب قبل الإسلام أنهم كانوا يكرهون ولادة الفتيات كرها عظيما. الآن الذين يتحدثون عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان، انظر إلى من أرسى حقوق المرأة ومن أرسى حقوق الإنسان، إنه من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد عليه الصلاة والسلام. فكان العربي من الأمور المزعجة له أن يلد له ابنه أو فتاة، كما قال الله عز وجل، تأمل التصوير القرآني لحال الناس إذا بشر أحدهم بأنه رزق بفتاة، قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون؟ يعني أيقبل هذه الفتاة على وهو يرى نفسه قد أهين بها؟ أم يدسه في التراب؟ أم يدفنها؟ ولهذا كان الله عز وجل قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان أحدهم إذا رزق بفتاة أخذها وحفر لها حفرة في الأرض وهي على قيد الحياة وأهال التراب عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم المحدث أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك يحكي ابن جرير حكاية عنه أنه حينما ولد له فتاة يأتي بها رضي الله عنه وأرضاه بعد أن بلغت أشهرا معدودة، فيحفر لها حفرة في الأرض، فلما حفر أتى التراب على لحيته، فهو يحفر رضي الله عنه وأرضاه والتراب يأتي على لحيته وهي تزيح التراب عن ذلك، وثم أخذها عمر فدفنها. إنها الجاهلية التي استحكمت لدى أولئك العرب قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. كان من عادة أهل مكة، وكان أهل مكة يرون أن لهم مكانة وشرفا ومنزلة ليست لسائر الناس، فكان الناس إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت لابد أن يطوفوا وهم يلبسون من ملابس الحرم، ومن لم يكن لديه شيء فإنه يطوف وهو عريان، حتى الفتاة تطوف وهي كذلك. ولهذا تقول إحداهن اليوم وهي تطوف وهي عريانة، تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. تقول: أنا أسير وأنا شبه عريانة، فأنا لا أسمح لأحد أن يرى من سوءة ما هو عريان. إذن كان الناس بهذه العقلية وبهذه السذاجة، كان حتى في مفهوم الاستقسام بالأزلام، في الذهاب إلى العرافين والذهاب إلى المنجمين، فسيطرت الخرافة على العرب قبل مبعث محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب سؤال: هل الدنيا أظلمت؟ ألا يوجد أحد حاول أن يصلح الناس؟ كان هناك جماعة يطلق عليهم الحنفاء العرب. الحنفاء العرب، هؤلاء القوم كانوا يرون أن ما عليه قومهم أنه خرافة، وأنه لا يصح أن يعبد الناس الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. كان من بين هؤلاء أمية بن أبي الصلت، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شعره: مجد الله فهو للأهل مجد، ربنا في السماء أمسى كبيرة، بالبنى العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع شعره قال: أسلم شعره وكفر قلبه. كان هذا الرجل يأتي للناس ويعلم أن ما هم عليه أنه باطل، وكان يسمع أن هناك نبي يبعث في آخر الزمان، وكان يظن أنه هو ذلك النبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا تؤمن بمحمد؟ قال: والله إني أعلم أن ما جاء به هو الحق، ولكنني كنت أخبر نساء ثقيف أنني سأكون أنا النبي، كيف أؤمن الآن بمحمد؟ فقال الله عز وجل: واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعلم أن هذا هو الدين الحق. قال: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا تصوير لحال هذا الرجل أمية بن أبي الصلت. كان من الحنفاء العرب قس بن ساعدة، لما أتى وفد إياد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني كنت أسمع قس بن ساعدة وهو يقول كلاما مؤنقا لا أجدني أحفظه الآن، كنت أراه على جمل أحمر. فقال أحدهم: يا رسول الله، أنا أحفظ ما كان يقول. ماذا كان يقول؟ كان يقوم في الناس خطيبا ويقول: أيها الناس، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وجبال مرساه، ألا تدل على الله سبحانه وتعالى؟ أقسم قس بالله قسما أن لله دينا هو أرضى من دينكم الذي أنتم عليه. هو يعلم أن ما عليه الناس هو باطل، وأنه دين غير صحيح، وأنه ليس دين إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان يردد: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، أيقنت لا محالة أني حيث سار القوم سائر. وكان من بين هؤلاء أيضا زيد بن عمرو بن نفيل، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كان زيد بن عمرو بن نفيل يقول للناس: الشاة خلقها الله وجعلها لكم، ثم بعد ذلك تذبحونها من دون الله؟ ويقف في الناس ويقول: والله لم يبقى أحد على دين صحيح سواي. وكان إذا أتى أحدهم ورزق بفتاة يأتي إليه يقول: ادفعها إلي أربيها، فإذا كبرت إن شئت أخذتها، وإن شئت رعيتها لك وتبقى معه. فكان زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء العرب الذين علم أن ما عليه الناس هو باطل. حينما يعمل الإنسان عقله ويفكر قليلا يعلم أن هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الخرافة التي سيطرت على المجتمع العربي قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم أنها لا تمت إلى العقل ولا تمت إلى الدين ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. فقام زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل حاول أن يبحث عن الدين الحق، فذهب إلى يهودي فقال: كيف أكون يهوديا؟ قال: لا تكون يهوديا حتى يصيبك غضب من الله. قال: وأنا هل أفر إلا من غضب الله؟ لا حاجة لي في ذلك. فسأل نصراني، قال: لا تكون نصرانيا حتى تصيبك الضلالة. قال: وهل أفر إلا من الضلالة؟ وغير ذلك. قال: إلا أن تكون حنيفا. فتوجه جهة البيت وقال: اللهم إني على دين إبراهيم، أموت عليه، أحيا عليه وأموت عليه. ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البارقة، بارقة الأمل في هؤلاء الحنفاء العرب، كانت تمهيدا وتوطئة لمبعث محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقات قادمة ومزيدا من الحديث عن سيرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن نرد حوضه، فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.